طيب النبيذ المختلف فيه هذا حق منه؟ مذهب من؟ مذهب من؟ مذهب المذهب المعتبر، يعني أنا أقول لك تشوف أنت مذهبك معتبر، بس ها أنا راح أبحث في الصلاة خلفك، وإن شربت نبيذ راح أجلدك أنا والشافعي ومالك بعد. ولما نمثل في كتب أصول الفقه نبحث في الرواية عن المبتدع نقول إمامنا لم يروي عن أبي موسى، اللي هو منه اللي هو إمام عندك في المذهب، بس أنت ترى مذهبك معتبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. كوميديا سوداء، يعني حتى من الكوميديا السوداء أن يأتي إنسان يقول لك التيار الفلاني اللي هو مختلف معه بقضايا سياسية، قضايا فقه دعوة وغيره، جهمية في مسائل الإيمان، مع أنهم يقولوا الإيمان قول وعمل يزيد ينقص يدرس متوى العقيدة، ولكن اختلف معهم بعض مسائل التكفير فقال عنهم جهمية في مسائل الإيمان. طيب اللي ينكر العلو اللي هو أشد مسائل التجهم، الجهمي إذا غلا قال ليس ها هنا إله، كان في خلق أفعال العباد البخاري، لا يفصل يقولك لا في شيء اسمه أشعرية وفي شيء اسمه جهمية، مع أن المفروض هي أشعرية جهمية، لكن الأمور إذا جاءت من الكوميديا السوداء أنه لازلنا نعتقد، لا زال عندنا في التيار الإسلامي من يعتقد أن الأمة ما فيها مشكلة سوى القيادات والحكومات، وأنه بمجرد ما تزول الحكومات رأسا ستقوم الخلافة. طيب وتجده يكرس أبحاثه العلمية داخل هذا السياق، ولو يذهب لو يكلف نفسه يذهب إلى أي مجلس أو يقف أو يذهب أو يقف في الشارع أو يذهب إلى المسجد إلى بيت الله ويأخذ بعض العامة ويسألهم ما هو النموذج السياسي أو الاقتصادي المثالي عنده والذي يمثل الإسلام، سيصدم بأجوبة تتقاطع مع المفاهيم الغربية بشكل صادم. وليش يذهب؟ روح اذهب إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وأنت تعرف هذا الأمر. يا أخي أنت ترى الأمر واضحا جليا في التيارات الإسلامية وفي بعض قيادات التيارات الإسلامية، وأنه وصلت إلى مرحلة علمنا من الداخل عميقة، فكيف بالناس؟ إذن أعد ترتيب أوراقك، أعد ترتيب أولوياتك، بعض المسائل اللي أنت كنت تعتبرها أضخم ما يكون هذه دعها جانبا، ليس دعها جانبا أن تتركها تماما، لكن قدم عليها غيرها خصوصا في المشاريع الفردية وفي بناء الفرد، لأنه خلاص مشكلتنا لم تعد في قيادات ورؤوس. من الكوميديا السوداء أنه شخص في بلد تستضيف الملحد أحمد القبنشي في مجلس أكبر شخصية سياسية في البلاد، وبعدين يعمل لي سنابات يتكلم فيها عن كون هذا البلد بلد إسلامي وبلد، كوميديا السوداء هذه يعني اللهم المستعان كثيرة. أنا استغلت ظرفي النفسي الحالي أني شوية ضايج وقلت أتكلم بالكلام اللي ما أجرأ عليه وأنا مرتاح، وأنا أعتذر إن كان الكلام هذا آذى بعض الناس، يعني حتى من ضمن ما رأيته وتعجبت أنك تجد مثلا بعض الناس إذا بحث في مسألة الحجاب وجاء يرد على الذين لا يجبون غطاء الوجه يستدل بصحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، لما يتعلق الأمر بآية الحكم وبحث آية الحكم صحيفة علي بن أبي طالح عن ابن عباس تصير ضعيفة أو تصير مكتومة. أنا لا يوجد عندي التزامات حركية، والحمد لله لا أنتمي إلى أي تيار، وهذا الرق تخلصت منه من زمان. أنا عندي التزام واحد فقط، اتباع الآثار. لهذا ستجد في بعض الأحيان أن عندك مشكلة معي، لكن صدقني أنا لا أنتمي لأي تيار مناوئ فيما تظن. أنا عندي التزام واحد فقط، اتباع الآثار. من تقنعني بالآثار صدقني أجي معاك وأهلا وسهلا وبوسك على راسك، لكن من أرى تناقضات، من أرى كذا، أبدا ما أستطيع، والله ما أستطيع، ذنوبي واجد فما أقدر. يعني هي ما هي ناقصة أن توصل ذنوبنا إلى الاعتقاد وإلى المنهج العلمي.